من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع صوت أحد مطربين الكبار، هو الفنان الأصيل محمد أنديل، فقد غاب عنا في اليوم 9 من شهر يونيو عام 2004، أي منذ 20 عاما. ولد أنديل محمد حسن في شهر مارس من عام 1929 بحي شبرا بالقاهرة، وهو ينتمي لعائلة فنية، فجدته هي المطربة سيدة السويسية، وكان والده أحد العازفين المرموقين على آلتي العود والأنون. كان محمد أنديل يهوى الغناء منذ صغره، ويتمتع بصوت جميل واسع المساحات حسن الأداء، وقد اختارته كوكب الشرق أم كلثوم ضمن أفراد الكورس ليردد بعض أغاني فيلم عايدة عام 1942. وعندما استوى عوده اتجه أنديل إلى معهد الاتحاد الموسيقي الذي أنشأه وأداره مصطفى بيك رضا، الذي رشحه للغناء بالإذاعة. وبالفعل اعتمد أنديل مطربا بالإذاعة التي أسندت إليه بعضا من مختاراتها الغنائية، كما شارك بالغناء في الصور والبرامج الغنائية التي كانت تنتجها. بدأ محمد أنديل مشواره في دنيا الطرب مع 2 من الملحنين، أستاذه علي فراج وزميله كمال الطويل، الذي اتفق معه على غناء 3 ألحان هي بين شطين ومية ويا رايحين الغورية، أما اللحن الثالث فكان على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، إلا أن محمد أنديل لم يسجله للسفر للغناء خارج مصر، وعند عودته وجد أن هذا اللحن غناه عبد الحليم حافظ ضمن أغنيات أول أفلامه لحن الوفاء عام 1955. ومن ألحان الموسيقار كمال الطويل يغنينا المطرب الأصيل محمد أنديل هذه التأطوءة المشهورة: يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد. يا رايحين الغورية نظرايا متولي. ده الحلو راضي عليا يا رايحين يا رايحين يا رايحين يا هورية يا رايحين يا هورية يا رايحين يا هورية أخذ محمد أنديل يحقق نجاحا بعد نجاح، وأقبلت عليه شركات الإنتاج السينمائي كما أقبلت عليه الجماهير، وشارك أنديل بصوته في عدة أفلام إلى جانب مشاركته بأدوار مساعدة ما بين سنوات 1952 و1967، وكان من أبرز هذه الأفلام فيلم شاطئ الأسرار عام 1958 بطولة مجدة وعمر الشريف، وفيلم صراع في النيل الذي عرض عام 1959 بطولة رشدي أباظة وهند رستم وعمر الشريف. ومن فيلم شاطئ الأسرار يغنينا محمد أنديل هذا اللحن المرح: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، تلحين الموسيقار محمد الموجي. وهذا التسجيل من إحدى حفلات أضواء المدينة. يا حلو صبح نهارنا فل.

كم نورا النهاردة، فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو صلى يا ترى أبو صلى